فإن الله عز وجل في محكم التنزيل وفي قوة كلامه سبحانه وتعالى يقول: مالك عباده المؤمنين الكامل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات أهل التقوى وأهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، وحقيقة الإيمان هي ما وقع في القلب وصدقته الأعمال. فلو جاءك إنسان وقال لك: رأيت رجلا يفتح دارك ويدخلها، هل أعطيت مفتاح ذلك لأحد؟ قلت له: لا. قال: فإني رأيت رجلا يفتح دارك ويدخلها. فقلت له: جزاك الله خيرا. فقال لك: ألا تصدقني؟ والله يا سعيد صادق، أنا مصدقك. فقال لك: فما بالك تجلس باردا ولا تتحرك؟ إذا مفهوم الإيمان هو ما وقع في القلب وصدقه العمل. أنت لابد إذا صدقت خبرا كهذا أن يترتب عليه عمل. هتقوم تيجي تشوف في إيه دار وبيسرقها ولا بيعمل فيها إيه، وداخل بأي مسلك وبأي مفهوم. إذا لم تفعل هذا فأنت غير مصدق، حتى لو كنت مصدق. اسمع كده قصة سريعة كلنا عارفينها. قصة مين؟ قصة الخليل إبراهيم عندما جاء يذبح ولده إسماعيل. ربنا سبحانه وتعالى أراه في المنام رؤيا أنه يذبح ولده، فسيدنا إبراهيم صدق أن هذا وحي من الله. معنى قلنا ليه؟ وذهب ليقول لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحه. وقال له ابنه: يا أبتي افعل ما تؤمر. وقال له ابنه: افعل ما تؤمر. لحد الوقت الخليل إبراهيم مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق بأن هذا أمر الله ولا لا؟ مصدق. متى قال له الله: يا إبراهيم قد صدقت؟ متى قال؟ لما أسلم وسلمه للجبين، لما نيه له مسك السكينة وبدأ يعمل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت. هو أبي ما كانش صدق؟ لا، العمل هو علامة التصديق، العمل هو حقيقة التصديق. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. أشار إلى طرف من الحديث عن وجود الملائكة أمس، وهي الدليل على وجود وجود الملائكة، وأن وجود الملائكة ركن من أركان الإيمان، لكن أنا مصدق بوجود الملائكة. فما الذي ينبغي أن أفعله حتى أثبت لنفسي ولربي أنني مصدق؟ ولكي نفهم هذا جيدا لابد وأن نعرف بعض الملائكة وبعض وظائفهم. وده سؤال كنا حطيناه في مسابقة، في سؤال من هذه الأسئلة: من الملائكة مين؟ ها؟ جبريل. وظيفته ايه؟ سيدنا جبريل امين الوحي. من الملائكة ميكائيل. وظيفته ايه؟ ملك اليقين للقطر والأرزاق. من الملائكة إسرافيل الموكل بنفخ الصوت. من الملائكة من تاني؟ ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. من الملائكة ما يدخل الجنة من الملائكة العفو السحر ما يدخل الجنة وما يدخل النار من الملائكة. ملائكة يجلسون على أبواب المسجد في يوم الجمعة يكتبون الداخل الأول في الأول. من الملائكة رقيب وعزيز وظائفه مراقبة الأعمال وعدها وكتابتها. من الملائكة ملائكة سياحون يبحثون عن مجالس الذكر ومجالس العلم. من الملائكة حملة العرش. من الملائكة ومن الملائكة أعداد وأنواع وأصنام من الملائكة، منها من علمنا ومنها من لا يعلمه إلا الله. إيمان الذي يترتب على إيماننا بكل هؤلاء وأولئك. إن علمت أن هناك من الملائكة جبريل أمين الوحي، إذا هناك واحد جاء به. ومن تمام إيمانك بجبريل أن تؤمن بالوحي الذي جاء به وأن تعمل بالقرآن الذي جاء به. وهذا سنرجع الكلام عنه إلى الإيمان بالكتب لأن ده محل. طيب، لو علمت أن من الملائكة ميكائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره كان الذي يقول من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانا عايز اسالك سؤال، خلي بالك اللهم ربني جبريل ومين قال وميكائيل واسرائيل ثلاثه دول في علاقه بينهم كبيره جدا. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم جبريل الذي ينزل الوحي الذي تكون به حياة الأرواح والقلوب، ميكائيل الذي ينزل بالقصر الذي تكون به حياة الأبدان والأجساد، إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور لتكون به حياة الناس يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الدعاء عندما يحييه الله عز وجل من نومه ويبعثه بين يديه في قيام الليل. وانا استعيش معاني الجميله دي، حينما يحييه الله ويا رب جبريل الذي نزل القرآن الذي تكون فيه حياة روحي قيام الليل لا يحيي روحي الآن، ويا رب ميكائيل لي حياة بدن أنا لسه ما موتش مش شفت أنت مديت عمري إلى الآن كي أحيا بين يديك، وإسرافيل فأنا الآن أعمل أقوم بين يديك بالليل لكي أحيا يوم القيامة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كانت ملائكة دول بينهم وبين بعض علاقة. أقول لك لما تعلم أن ميكائيل ملك الفقر وملك الأرزاق، إذا هناك فقر وهناك أرزاق قسمها الله عز وجل وساق إلى عباد، هناك موال ملك موكل بها. إذا هل سيقودك من رزقك شيء؟ مستحيل. فإيمانك بأن هناك ملك القبر ملك الأرزاق يجعل قلبك مطمئنا يجعل روعك هادئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي اجلها ورزقها. ثم نعمل ايه؟ نتخلى على الخلق، ناتي بعض. فاتقوا الله واجمعوا في الطلب. صحيح لا بد ان يكون هناك طلبا، لكن الطلب يكون طلب ايه؟ جميل، طلب هادئ، طلب بما يؤمن لها عز وجل، ليس طلبا بهذه الناس المباهته والناس الباطل، ليس طلبا بالقتل، ليس طلبا بالتشريك او الذبح، ليس طلبا بالكذب والتزوير. اتقوا الله واجمعوا في الطلب. نعم لابد ان تطلب، نعم لابد ان تاخذ الاسباب، نعم لابد ان تتحرك، لكن طلب جميل، طلب تزينه اخلاق المؤمنين. اسمع من القصه دي وهنختم بيها عشان نقوم بالصلاه. في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسير في الصحراء، مسافه في الصحراء، اذ سمع صوتا في سحابه يقول: اسقي ارض فلان. صوت بينادي على سحابه ماشيه في السماء يقول لها: اسقي ارض فلان. الرجل سار ورا السحابه يشوف ايه الحكايه دي، وماشي فيه وحدود الميل فيه. السحابه سارت حتى زاد الى وادي فافرغت ماءها في الوادي، فتجمع الماء في الوادي ثم سار في جدول رفيع حمايه كده. فسار الرجل وراء هذا الماء، الماء يتحول يمين يتحول معاه، او شمال يتحول معاه، الى ان وجد الماء يذهب الى بستان. فدخل الى البستان فاذا فيه رجل، فقال الرجل ركز معاه صلى على النبي صلى عليه وسلم، قال: السلام عليك يا فلان، الاسم الذي سمعه في السحابه. خلي بالك سحابه مبعوثه، مش عايز اقول لك بقى، من وزاره الري الالهيه، على اسم هذا الرجل، بالاسم ملك بينادي على السحابه ولا يستيقظ فلان. هذا الملك يتكلم في كل لحظه تمر فيها سحابه، لكننا لم نسمع هذا الصوت، فأذن الله ان يظهر هذا الصوت لذلك الرجل لتظهر آية. ثم يلقنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ايه الآية؟ صلى على النبي عليه الصلاة، فقال: السلام عليك يا فلان، اسقى أرض الحاج إسماعيل. الرجل راح لأرض الحاج إسماعيل، السلام عليكم يا عم الحاج إسماعيل. طبعا أنت لو واقف غير، ها؟ وواحد فايت عليك لأول مرة في حياتك تشوفه، يقول: السلام عليكم يا عم الحاج إسماعيل، هتقول له إيه؟ سؤال بديهي منطقي كده، هتقول له إيه؟ تعرفني إيه؟ مش عربك باسمي، مش كده ليه؟ فقال: وعليكم السلام يا عبد الله، من الذي ادرك باسمي؟ ادرك باسم مين؟ انا قاعد عايش لوحدي في الصحراء، وانت اول مره تفوت عليا وتجيب الحاجه، من الذي ادرك باسمي؟ قال: اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق ارض فلان، فقل لي بالله عليك ماذا تفعل حتى تنال هذه الكرامه؟ انت عايش صحراء، لا مكان ميه ولا رافع ولا بير ولا ده السحاب جايلك من فوق، في ايه؟ قل لي. فقال الرجل قبل ان يجيب على السؤال كلمه عجيبه جدا، قال: اما وقد علمت؟ ما دمت انت عرفت انا هقول، لكن في الحقيقه ده كان سر، الراجل كان كذب، كان مخبيه، ما كنتش عايز اقول لحد عليه، وهو سر في النار. أنا وقال عليك كنت عايز أعرف حد، كنت عايز أعرف حد السر ده، لكن ما دام أنت عارف إن أنا طلعت مباشر بعيد عني، أنا بقى إيه؟ هقول لك. إني أنظر فيما يقول جنوبي، شوف الحمر اللي عايش في الصحراء، اللي لقاه نبي ولا لقاه رسول ولا نزل عليه كتاب ولا عنده وزارة الزكاة بتحسب له أموال الزكاة عندك وعليك إيه ومعليش إيه، شوف اللي بتفرضه اهتدى إيه؟ أنا وقال عليك إني أنظر فيما يقول جنوبي. الأرض دي بتطلع 10 مليون فلس، فأتصدق بثلثي. بتصدق بإيه؟ مش باتنين ونص في المية، بإيه؟ بالثلث. وآكل أنا وعيالي ثلثا. يراح أولاده ويظلمهمش ويضيعهمش، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وأرد فيها ثلثا، آخذ ثلث أعمله إيه؟ تآول. ثلث أعمله تآول عشان أستعملها للسنة الجاية. أرأيتم يا عباد الله، راجل بيزرع حاجة، بيزرع 10 كيلو عشان يطلعوا له 30 كيلو، بيزرع 100 كيلو عشان يطلعوا له 300 كيلو، احنا النهارده بنزرع 100 كيلو بيطلعوا لنا كام؟ ها؟ ما حدش فينا فلاح. احنا النهارده لو زرعنا 100 كيلو بيطلعوا لنا 1000 كيلو و2000 كيلو و3000 كيلو. ومع ذلك مفيش بركه. ده بيزرع 100 كيلو بيطلعوا له 300 كيلو، ياخد منهم 100 للسنه الجايه ويزرع عشان يزرعه ويأكل أولاده 100 ويتصدق ب100. وفي ايه؟ بركة في القليل الذي يملك. وعايش ليه؟ لأنه علم أن رزقه على الله، وأن هناك ملائكة أرزاق يسوقون القصر إليه سوقا. النهارده بنتكلم عن فضل الله الله، وبنتكلم عن الدنيا الجوفية اللي منسوبة بإيه؟ وبنتكلم عن الشتاء الجاف اللي ما عادش فيه ريحة الأمطار. ونسأل الله العفو والعافية. هذا إذا آمنت أن هناك ملك، ملكا للقصر، ملكا للأرزاق، يسوق الأرزاق بقدر الله عز وجل إلى مستحقيها، فإنك يطمئن قلبك إلى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما لنا نتكلم على الدنيا؟ ما لنا نتعارك؟ ما لنا يقتل بعضنا بعضا إلا بالشح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. مؤمن أن هناك ملائكة ليرى الله منك آية أنك تؤمن بملك ملك الأرزاق، فيطمئن قلبك إلى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأين لك من هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.